نواصل درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى في حاشية الشيخ بن قاسم رحمه الله. وكنا قد بدأنا بشرح البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أورده من حواش على الشرح. وكنا وصلنا من شرحها إلى شرح الرحمن الرحيم. قال: قدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم، من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى الرحمن. قال: ولأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى يعني زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى، وتقديم الكلم في اللسان على حسب المعاني في الجنان، والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان، وإما بالطبع، وإما بالرتبة عليكم السلام، وإما بالفضل والكمال، أو بأكثرها. اجلس شوي الله يعافيك، ما فهم سؤالك. أنا اغتزلت بعد صلاة العصر. نعم. قالوا بعد جنابة غسل. اغتسلت، تروي بالغسل الوضوء رفع الحدث كله. ناون الوضوء. نعم. أي. ولا يعني ما رتبت الترتيب التشهد، غسلت تروش كامل. أي. وجيت ودخل صلاة المغرب. يعني اغتسلت تمضمضت واستنشقت. نعم نعم. وأضفيت الماء على نعم. على جسمك نعم. بنية صلاة المغرب. بنية نعم، بنية رفع الحدث. نعم. أي نعم. إيه ما في شيء. قال: لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، وتقديم الكلم في اللسان على حسب المعاني في الجنان، والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء. يعني الإنسان لما مثلا يتكلم يعبر عن معاني في فؤاده، والمعاني تتقدم في الجنان أو في الذهن، قال بأحد خمسة أشياء: إما أنها تتقدم بالزبان، أو تتقدم بالطبع، أو بالرتبة، وإما بالرتبة، وإما بالفضل والكمال، أو بأكثرها. قال: وربما ترتب بحسب الخفة والثقل، وكونه علما لوروده غير تابع لاسم قبله، في قوله الرحمن: الرحمن على العرش استوى، وقوله: الرحمن علم القرآن. وصوب هذا القول ابن هشام، هذا مبحث يعني في اللغة وفي النحو، والتحقيق ما ذكره ابن القيم وغيره أنه لا منافات بين العلمية والوصفية في جميع الأسماء الحسنى، يعني أن العلم دال على وصف في جميع الأسماء الحسنى، فإنها دالة على صفات كماله ونعوت جلاله. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، فالرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، والرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى. حاشية الشيخ تحتاج إلى شرح رحمه الله. الحاصل يعني الخلاصة أن الرحمن الرحيم يدل على رحمة عامة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وهي عامة في الدنيا للعصاة وغيرهم، للكفار والمسلمين. ورد في الحديث أن لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا في الدنيا بهذا الجزء يتراحم الخلائق حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة. فإذا كان يوم القيامة ضم الله هذا الجزء إلى 99 فأصبحت 100 رحمة خاصة بالمؤمنين. يوم القيامة رحمته سبحانه وتعالى خاصة بالمؤمنين. فالرحمن دال على الرحمة الواسعة الشاملة، الرحيم دال على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وكما جرينا عليه في دروسنا السابقة نسمع من الشيخ فهد عرضه للشرح ونتبعه بما يتيسر من الحاشية إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: تقدم الرحمن لأنه علم في قول، أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي. يعني معنى الرحمن المنعم الحقيقي، يقول في الحاشية يعني لأن ما عدا الله سبحانه وتعالى طالب عوض بلطفه وإنعامه، يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء. وتأويله أيضا الرحمة بالنعمة مذهب الأشاعرة، أخذه عن غيره ولم يتفطن له، ويقع كثيرا في كلام غيره يذكرون عبارات لم يتفطنوا لمعناها. ومذهب أهل السنة إثبات الصفات لله الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته، معنى صفة الرحمة اتصافه بما دل عليه اسمه حقيقة، ولا تكيف صفاته ولا تشبه بصفات خلقه. ففعلا يعني نحن لا نؤول صفات الله عز وجل كما يفعل أو كما تفعل الأشعرية. طبعا بمناسبة ذكر الأشعرية، أبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية رجع عن مذهبه، يعني كان معتزليا في ربيبا لزوج أمه أبو علي الجبائي من شيوخ المعتزلة، وظل على هذا 40 سنة في الاعتزال، ثم ناظر شيخه في مسألة الصلاح والأصلح فأفحم شيخه، فسكت الشيخ، فقال أبو الحسن: وقف حمار الشيخ في العقبة، فشك في مذهب المعتزلة وبقي مدة من الليالي والأيام، يقال 40 أو كذا، حتى ثم خرج على الناس وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان، وأعلن براءته من المعتزلة وعقيدة المعتزلة، وأصبح يعني في برزخ بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة. وربما أثرت عليه مدرسة ابن كلاب نشأ في مدرسته الأشعرية التي هي الوسط، لا هي في الاعتزال ولا هي في مذهب السنة، والماتريدية. فالماتريدية والأشعرية أختاني، مدرستهما مدرسة ابن كلاب وسمي بالكلاب لقوة حجته، لأنه يأسر الخصف كالكلاب بقوة جدله وحجته، يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها وينكرون بعضها الآخر. أما المعتزلة فهم لا يقرون بالصفات كلها، يقولون يعني يثبتون الأسماء أعلام، أعلام غير مشتقة ولا تدل على صفات ولا وليس لها معنى. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزهون الله عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيب والنقص والمثال والعدم، كل ذلك ينزهون الله عنه سبحانه وتعالى. أبو الحسن الأشعري أراد الله به خيرا وعاد إلى منهج أهل السنة والجماعة، يعني ترك هذه المرحلة وترك، لكن بقي له تلاميذ، تلاميذ أصبحوا أئمة مثل الفخر الرازي ومثل الجويني إمام الحرمين الجويني، وكل له أشعرية خاصة. إذا قلت الأشعرية الآن ليست واحدة، فلا ندري يعني هل هي أشعرية الفخر الرازي أو أشعرية الجويني أو أشعرية الشهرستاني، أو يعني أصبح يعني لهذه المدرسة أئمة معروفين بها، كل إمام له طريقة، يعني منهم من يثبت سبع صفات وينفي الباقي، ومنهم من يثبت 14 ويسمون صفة المعنى، ومنهم من يثبت 21، ومن يعني مختلفين في، وهذا شأن الذي يعني لا يستقيم على قاعدة أهل السنة والجماعة، لابد أن يختلف. أما أبو الحسن نفسه رحمة الله عليه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة من حيث الجملة، وكتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين يثبت ذلك. لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل أثنى عليه ووصفه بصفات الإمامة وقال ونحن نقول بما يقول، فمن حيث الجملة هذا يعتبر رجوع. من حيث التفاصيل له كتاب الإبانة عن أصول الديانة، كتاب الإبانة هذا كتاب عظيم لأبي الحسن الأشعري، فيه يعني وإن كان فيه بعض هذا دائما لا يخلو الإنسان من خلفيات سابقة، لكن الحقيقة يعني فيه رجوع واضح إلى منهج أثبت الاستواء وأثبت جميع الصفات التي يعني لا يثبتها الأشعرية. وبقيت عاد تلك أمة قد خلت. فالإمام أبو الحسن الأشعري لو كانوا يعني يتبعونه حقيقة لرجعوا كما رجع، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، وبولينا الحقيقة يعني بهذه اللوثات، ودخلت كتبنا، دخلت في كتب العقيدة ودخلت في كتب أصول الفقه ودخلت في يعني، وهي لوثات جاءت من الجهمية والمعطلة وأهل الكلام، خاصة لما عربت كتب اليونان زاد تعريبها الطين بلة، واشتغل الناس يعني بما يسمى المنطق والفلسفة وعلم الكلام، وهذا كله أفسد العقول وأفسد يعني العقيدة ما شاء الله من ذلك، مقل ومكثر. لكن الغبطة أو العبرة هو ما يعني الاعتصام بالكتاب والسنة والتزام منهج أهل السنة والجماعة، وهو من حيث الجملة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل. يعني إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، ونفي بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل. على حد قول الإمام مالك إمام أهل دار الهجرة، إمام دار أهل الهجرة رحمه الله، لما سأله سائل: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك ساعة وعلته الرحضاء العرب، لأن هذا السؤال يعني لا ينبغي أن يسأل به. والإمام مالك رحمه الله اعترته هذه الحالة من خشية الله عز وجل، فرفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك أيها السائل رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة، لأن سؤاله سؤال بدعة، لا ينبغي أن يسأل بمثل هذه الأمور عن الكيف. يعني المعنى معلوم، معنى الاستواء معلوم في اللغة، نعلمه في اللغة من حيث الإطلاق، وأنه صفة علو خاص، وإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، ويضاف إليه كما يليق بغناه وجلاله، استواء لا ينافي غناه ولا يقتضي افتقاره إلى ما استوى عليه، بل العرش وما دونه هي المفتقرة إلى الله وليس العكس. وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، ومن خصائص المخلوق الافتقار إلى غيره. فإذا استوى على الكرسي هو مفتقر إلى الكرسي، لو سقط الكرسي سقط، لو استوى على الدابة وسقطت الدابة سقط المخلوق. أما الرب تبارك وتعالى فهو غني عما سواه، غني بنفسه، غني بذاته، غني بذاته. فاستواؤه على العرش علو خاص من صفات فعله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، ثم للتراخي، استوى فعل ماضي، يعني من صفات فعله، وهو علو خاص بالعرش. ولا نفهم منه الافتقار، لأن الله غني لا يفتقر إلى العرش. وكذلك في النزول لا نفهم منه أن شيئا من مخلوقات الله تضل الله، أو يكون شيء من الخلق ظرف له. تعالى الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أول بلا ابتداء، ما له بداية سبحانه وتعالى. الآخر فليس بعدك شيء، ما له نهاية. إذن هو المحيط بالزمان، هذه حاطة زمانية. والظاهر فليس فوقك شيء، ليس فوقه مخلوق، ليس فوقه شيء. والباطن فليس دونك شيء، هذه حاطة بالمكان. فهو المحيط بالزمان والمكان والمخلوقات، كان المخلوق بكل شيء محيط، لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. فمن توهم أن العرش، أنه يحتاج للعرش أو يفتقر للعرش ليقل، أو أنه في حال النزول السماء تظله، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو أجهل من حمار أهله، هو أجهل من حمار أهله. ف فقال والكيف مجهول. إمام مالك يقول الكيف مجهول، ما قال الكيف منتفي، يعني أن الكيف ثابت لكننا نجهله، لا ليس في إمكاننا أن نعلم الكيف. والسؤال عنه عن الكيف بدعة، لأنه سؤال فيما لا يعني، ولا يمكن أن تعلم يعني شيء تتكلف ويعني تتكلف ما لا يعنيك، هذا من البدع. ولهذا أنكر عليه وقال والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج لئلا يشوش على الناس بمثل هذه الأسئلة وبمثل هذه الشبه. وكأن الإمام مالك تفرس فيه رحمه الله أنه ليس طالب حق وليس به خفاء الحجة، ولكنه يريد التشويش ويريد طرح الشبه ويريد بلبلة الأفكار. فرحمة الله على الإمام مالك. أبلغ من هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المفسرون ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذه خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في جميع الصفات، قانونهم مستقيم في جميع الصفات، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية، صفات خبرية أو صفات عقلية أو هما معا، فهذا منهجهم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم يا شيخ. ارتدى بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة، وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله، أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. نعم. ابتدأ بالبسملة تأسيا بالقرآن الكريم، فإن الله ذكر فيه الحمد بعد البسملة في الفاتحة وغيرها، لما قال وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز، أي ابتدأ بالبسملة تأسيا بالقرآن الكريم، فإن الله ذكر فيه الحمد بعد البسملة في الفاتحة وغيرها، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة، أي وإن تم حسا فهو ناقص البركة. والحديث رواه الخطيب بهذا اللفظ، والرهاوي وابن ماجه بلفظ أقطع، وحسنه ابن الصلاح وغيره. وذي بال أي شرف وشأن وحال يهتم به شرعا، وفي رواية بالحمد لله، يعني كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع، قال فهو أجذم. وهذا تشبيه بليغ. وفي رواية بالحمد رواه أبو داود، وفي رواية الحمد أو في رواية بالحمد رواه أبو داود ولأحمد بذكر الله، يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. قال النووي وهو حديث حسن حجة عند الأئمة، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأبو عوانة في صحيحه المخرج على صحيح مسلم، وروى ابن مردويه وغيره عن جابر لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله بعزته وجلاله لا يسمى باسمه على شيء إلا بارك فيه، فتكتب أوائل الكتب كما كتبها سليمان. ونبينا عليهما الصلاة والسلام بل تذكر في ابتداء جميع الأفعال وعند دخول المنزل والخروج منه ونحو ذلك للبركة، وهي تطرد الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، وستر ما بيننا وبين الجن، وهي تطرد الشيطان. وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة، فلم تجعل كالهيللة، الهيللة لا إله إلا الله، والحمدلة الحمد لله، هذه مستقلة. لكن بسم الله الرحمن الرحيم تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها ونحوهما، ويأتي أنها تجب وتسن وتكره في أمور دون أمور، يعني أنه يعني من صفات الحكم الوجوب والسنة والكراهية، يعني قد توصف بهذا، ويأتي أنها تجب وتسن في أمور دون أمور. قال: وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أبتر. قال: البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الهيللة لا إله إلا الله، الحمدلة الحمد لله رب العالمين، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فهو أبتر، أي ناقص البركة، وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما، جمع بينهما البسملة والحمد لله، والحمد لله والحمد لله. فقال: الحمد لله، فقال: الحمد لله، أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. فالحمد لله يعني على الوصف الجميل، والحمد لله على الإنعام المتعدي. ولهذا قال: الحمد لله رب العالمين، يربيهم بنعمه، ويربيهم أيضا بما يبتليهم به، كل هذا تربية منه سبحانه وتعالى، فهو المحمود على السراء والضراء، المحمود على كل حال. هنا قال: جمع بينهما فقال: الحمد لله. قال الشيخ صاحب الحاشية: بدأ الماتن وكذا الشارح بالحمد لله بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم وبالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، في ابتدائه بالحمد في جميع خطبه، وعملا بجميع روايات الحديث المشهور السابق. ويستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف أو لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومزوج ومتزوج، وبين يدي سائر الأمور المهمة. والابتداء إما حقيقي وإما إضافي، والابتداء الحقيقي حصل بالبسملة، والابتداء الإضافي حصل بالحمدلة. الابتداء الحقيقي يعني أول ما ابتدأت على الإطلاق حصل بالبسملة، لأنك رأسا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا ابتداء حقيقي. لكن الابتداء الإضافي الذي بعده الحمد لله رب العالمين يعني بالنسبة، بالإضافة إلى ما بعده، وليس بالنسبة لما قبله، لأنه ليس هو البداءة. البداءة بسم الله الرحمن الرحيم بداءة حقيقية، والبداءة بالحمد لله بداءة إضافية. أين؟ قال: والابتداء إما حقيقي وإما إضافي، يعني بالنسبة لما بعد، والحقيقي حصل بالبسملة، والإضافي حصل بالحمدلة. وقدمت البسملة عملا بالكتاب والسنة والإجماع، في تقديمها، وثنى بالحمدلة عملا بما تقدم قريبا يعني من الروايات الأخرى. فإن قيل كل من البسملة والحمدلة أمر ذو بال فيحتاج إلى سبق مثله وتسلسل، قيل المراد الأمر الذي يقصد لذاته بحيث لا يكون وسيلة لغيره. يعني قيل كل من البسملة والحمدلة هي أمر ذو بال، ألا يبدأ فيها أيضا بالبسملة والحمدلة فيحصل تسلسل؟ فالجواب أن المراد الأمر الذي يقصد لذاته، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا تقصد لذاتها، إنما يبتدأ بها لمقصود لذاته للذي سيأتي بعده. قيل المراد الأمر الذي يقصد لذاته بحيث لا يكون وسيلة لغيره، أما البسملة والحمدلة فهي وسيلة يبتدأ بها يعني للتبرك وللتوسل لحصول المقصود. قال وإن كل من البسملة والحمدلة كما يحصل به البركة لغيره ويمنع نقصه كذلك يحصل به مثل ذلك لنفسه. قلت بسم الله الرحمن الرحيم وهي أمر ذو بال فهي يحصل بها البركة لنفسها، نعم، وهي أيضا من أسباب البركة. وإن كل من البسملة والحمدلة كما يحصل به البركة لغيره للمقصود بعده ويمنع نقصه كذلك يحصل به مثل ذلك لنفسه، كالشاة من 40 تزكي نفسها وغيرها، يعني الشاة تأخذ من 40 تزكي نفسها وغيرها. يكتفون بالحمدلة اقتداء بخطب النبي صلى الله عليه وسلم، أقول يكتفون بالحمدلة وهي كافية، وإن سمى في سره فحسن. نعم. قال أي جنس الوصف بالجميل، الحمد لله جنس الوصف بالجميل، لأن الحمد هو الثناء على الله بالجميل، الجميل اللازم والجميل المتعدي. فالجميل اللازم أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، يعني صفات الذات التي لا تنفك عن الذات بحال من الأحوال. أما الجميل المتعدي فهو الإنعام، يعني ما يكون أثره الإنعام والإحسان والرحمة. نعم. فوصفات الأفعال أيضا التي يعني يحصل منها أثر في المخلوقات، فهذا جميل متعدي. أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك، أو كل فرد يعني من أوصاف الجمال والكمال كل فرد من ذلك مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. يقول أو كل فرد منه أي من الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم، وفيه إشارة إلى أن ألف الحمد لله قال للجنس، ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد وهو حقيقة الحمد وماهيته. الألف واللام للاستغراق، وإذا قلت الحمد لله دخلت جميع المحامد في هذه الجملة لله تعالى. قال أو مستحق للمعبود بالحق، ضده ضد الباطل، الحق ضد الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال والحق من أسمائه تعالى فهو الحق، وقوله الحق جلت عظمته وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى بكل كمال على الكمال، تعالى وتقدس فله الكمال المطلق من جميع الوجوه وجميع أنواع الثناء له لا لغيره تبارك وتعالى. نعم الشيخ فهد. والحمد والثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. نعم، قال والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، يعني سواء كان الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة في مقابلة نعمة أسداها المحمود على الحامد أو لم يكن. يقال حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على حسنه وشجاعته، والثناء بما ليس للمرء فيه اختيار كالجمال ونحوه يسمى مدحا لا حمدا. يعني في فعل يكون لك فيه اختيار، فالثناء به عليك يسمى حمد، لكن في فعل لا اختيار لك فيه كالجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. فهذا للتفريق بين الحمد والمدح. فالحمد لله هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، يعني على الجميل الاختياري وعلى الجميل الذاتي، وعلى الجميل الذاتي، فهو سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة. قال وفي الاصطلاح فعل، يعني الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. ينبئ أي يدل على تعظيم المنعم من حيث أنه منعم، واصلة تلك النعمة أو غير واصلة. وفيه إشارة إلى أن الحمد متعلقه الإنعام كما تقدم، وليس كذلك عند أهل التحقيق، بل يتعلق بجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. متعلق الحمد صفات الكمال، وصفات الله عز وجل منها ما هو ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، ومنها ما هو فعلي مقيد بمشيئته سبحانه وتعالى. فهو المحمود جل وعلا على صفاته وعلى أفعاله وعلى جزائه وعلى شرعه وعلى قدره سبحانه وتعالى، فهو المحمود بكل ذلك، محمود على السراء ومحمود على الضراء، محمود على كل حال سواء كانت حال سراء أو كانت حال ضراء. هذا شأن المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، فإن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته بأس صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو يحمد ربه على السراء والضراء، والله مستحق الحمد على السراء وعلى الضراء، يستحق الحمد سبحانه حتى على إيجاده الشرور. هو شر المحض لا يوجد، لكن هذه الشرور التي نسميها شرور هي شرور نسبية، يعني أنها ليست شرا محضا من جميع الوجوه. والله عز وجل حينما يخلق هذه الشرور ليخلقها لحكمة يحمد عليها، يحمد على هذه الحكمة. ولنأخذ مثال خلقه إبليس. إبليس مادة كل شر، لكن وجود إبليس ليس شرا محضا من كل الوجوه، لله في إيجاده حكمة، من هذه الحكمة أو من هذه الحكم، مما يتجلى لنا من هذه الحكمة شيء قليل، وهو تجلي عفو الله عز وجل عن المذنب التائب الذي أغواه إبليس فتاب فيعفو الله عنه. يتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، يقوم سوق الجهاد بين هؤلاء وهؤلاء، حكم كثيرة. ويتبين من يستجيب لإبليس ممن لا يستجيب له، يتميز الخبيث من الطيب. فهذا بعض ما يتبين لنا من الحكمة في إيجاد الشر. والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يوصف، لا ينسب الشر إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى غني ليس محتاجا أن يفعل الشر. والشر إنما ينسب إلى من ابتلي به، إما لأنه ناقص أو لأنه مقصر، فإذا كان ناقصا يبتلى ببعض المصائب لتزيد درجته وليمتحن بهذه البلوى فيصبر لله تبارك وتعالى وتزيد درجته، وإن كان مذنبا يكفر الله بذلك عنه. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال، فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. قال: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. قال أهل التحقيق: يقولون إن الحمد يتعلق بجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، يعني اللغة اللسان، وحده أصوات وحروف دالة على المعاني، أو الكلام المصطلح عليه بين كل قبيلة يسمى لغة، من لغي بالشيء لهج به، لفظت به وتكلمت. والاصطلاح هو العرف الخاص، وهو عبارة عن اتفاق القوم على وضع الشيء، ويقال إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد منه لمناسبة بينهما، أو مشاركة في أمر، أو مشابهة في وصف، أو غير ذلك. واصطلاحا صرف العبد، يعني الشكر اصطلاحا صرف العبد جميعا ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، أي الشكر في الاصطلاح هو صرف العبد ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما فيما خلقه الله له من توحيده وطاعته. فبالله يبصر وبالله يسمع، لا يبصر الحرام ولا يسمع الحرام، إنما يسمع ما أمره الله به أن يسمعه، ويبصر ما شرع الله له أن يبصره. هذا هو شكر هذه النعم. وقالوا أيضا: الشكر الثناء عليه بإنعامه، ومن اعترف بالنعمة وقام بالخدمة وأكثر من ذلك سمي شكورا. وقال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. يعني الشكر متعلقه ثلاثة: اليد، يشكر باليد، ويشكر باللسان، ويشكر بالقلب. أي نعم. بخلاف الحمد، الحمد متعلقه هو باللسان، أي نعم، وبالقلب أيضا محبة وإجلال وتعظيم. وقد يعني يدخل هذا في هذا. نعم. قال نعم. قال تعالى قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. هنا في الحاشية يقول الصواب الاستدلال بأول الآية اعملوا آل داود شكرا، لأن هذا يستدل به على وجوب الشكر أو على مشروعية الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أي اعملوا آل داود شكرا، يعملوا بطاعة الله شكرا على نعمه. ومورد الحمد اللغوي هو اللسان وحده، ومتعلقه يعم النعمة وغيرها، ومورد العرف أي الاصطلاحي يعم اللسان وغيره، ومتعلقه يكون النعمة وحدها. فاللغوي أعم باعتبار المتعلق وأخص باعتبار المورد، والعرف بالعكس، فبين الحمدين عموم وخصوص وجهي، وبين الحمد والشكر اللغويين عموم وخصوص من وجهين. فعموم الحمد أنه لمبدئ النعم على الحامد وغيره، وخصوصه أنه لا يكون إلا باللسان. وعموم الشكر ويكون بالقلب كما ذكرت، يعني المحبة هي من نوع الحمد، إلا أن محبة الجميل، محبة الكمال، محبة الكامل سبحانه، من له الأسماء الحسنى ينجذب القلب إليه. قال فعموم الحمد أنه لمبدئ النعم على الحامد وغيره، وخصوصه أنه لا يكون إلا باللسان. وعموم الشكر أنه يكون بغير اللسان، وخصوصه أنه لا يكون إلا لمبدئ النعمة، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا. والحمد أعم سببا وأخص متعلقا، فما يحمد الله عليه أعم مما يشكر عليه، فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه وشرعه وجزائه، ويشكر على نعمه. وفي الحديث الحمد رأس الشكر، فما شكر الله عبد لا يحمده. وقال ابن عباس الحمد كلمة الشكر، فالحمد والشكر متقاربان. ورجح بعض أهل العلم اتحاد الحمد والشكر بدليل إيقاع جميع أهل المعرفة بلسان العرب كل منهما مكان الآخر، ونقيض الحمد الذم، ونقيض الشكر الكفر. نعم. وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته. نعم. يحمد لذاته يعني بما هو أهله من الجلال والإكرام، ولا شيء في العقول والفطر أحسن من الثناء عليه، ولا أنفع للعبد منه من الثناء عليه. القلوب لا تستقر ولا تأنس ولا تصلح إلا بالانجذاب إليه سبحانه وتعالى دون سواه. نعم. لئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. نعم. قال لاشتماله على جميع صفات الجلال والكمال وعلى الأسماء الحسنى، اشتمال لفظ الجلالة، يعني قال هنا آثر لفظ الجلالة لما قال الحمد لله، ما قال الحمد للخالق، الحمد للرحمن، آثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء. ليه؟ لماذا؟ قال إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. لماذا؟ لاشتمال لفظ الجلالة على جميع صفات الجلال والكمال وعلى الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولأن لفظ الجلالة لا يطلق على غيره تعالى ولجمعه معاني الأسماء والصفات وغير ذلك. يعني لفظ الجلالة يجمع معاني الأسماء والصفات وكل كمال. نعم. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحد لوصفه بقوله لا ينفد. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه. قال والمفعول المطلق هو الذي ليس بمفعول فيه ولا لأجله ولا معه، فحمدا مفعول لعامل محذوف من حمد يحمد حمدا، ومحمدة شكره ومدحه. والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يتضمن الثناء مع العلم بما يثني به، فإن تجرد عن العلم كان مدحا، وكل حمد مدح دون العكس بقوله نعم لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء ماضيه نفد بكسرها بكسر الفاء، أي لا يفرغ ولا يفنى ولا ينقطع، فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. نعم. أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أن يثنى عليه ويوصف. نعم، لما يقتضيه جل وعلا من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وأفضل منصوب على أنه يدل من على أنه بدل من حمدا حمدا مفعول مطلق أفضل ما ينبغي أن يحمد. قال أفضل منصوب على أنه بدل من حمدا، أي نعم، أو صفته أو حال منه، كل هذا سائغ في الله. نعم. قال وأفضل اسم تفضيل ينبئ بزيادة الفضل، والبدل العوض، وعند النحويين هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، مثل يعني نعم تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، ما بدل غلط أو بدل اشتمال أو إلى آخر يعني ما يذكره النحويون. قال وصفة الشيء نعته وتوضيحه، والحال الوقت، واصطلاحا يعني الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول، فالذي يبين هيئة الفاعل أو المفعول يقال له حال، أي نعم، ينصب على الحال. نعم. وما موصول اسمي، ما ينبغي، ما موصول اسمي، موصول اسمي، اسم موصول يعني ما، أو نكرة موصوفة نعم. أي أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل حمد ينبغي حمده به. إذا قلنا على الموصول نقول الذي ينبغي، ما بمعنى الذي، وإذا قلنا نكرة نقول نعم أفضل حمد ينبغي حمده به. قال فهو المستحق لذلك لما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وما اقتضت أفعاله من الحكم الباهرة، ولما له من النعم الباطنة والظاهرة، وقد شهد له جميع المخلوقات بالحمد، بل الحمد كله له ملكا واستحقاقا، وله الثناء والمجد. الحمد كله له ملكا واستحقاقا، على العبد يستحق على العبد أن يحمده، قد يعني يؤدي استحقاقه وقد لا يؤدي استحقاقه. أي نعم، فمن أدى استحقاقه فهو المؤمن، ومن لم يؤدي حقه عليه فهو العاصي. لكن إذا لم يؤدي حقه عليه فيتجلى فيه ما يحمد الله، ما يحمد الله به من كونه وتقديره وتدبيره. أي نعم. ولهذا في الحديث القدسي: يا عبادي، يقول يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو مالك الملك، فله الحمد ملكا واستحقاق. وصلنا إلى قوله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشرح أيضا، نعم، شرح هذه الجملة والحاشية أيضا وما بعدها، لعلنا نرجئ ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمتعنا وإياكم بطاعته، ويحسن لنا ولكم الخاتمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: أعمال الحائض في العمرة وما يجوز لها وما لا يجوز، هل يلزمها إذا ارتفعت حيضتها أن تعود للميقات مرة أخرى علما بأنها أحرمت وهي حائض؟ الحائض يا أخي لما يأتيها الحيض تحرم من الميقات، ولو كانت حائضا تغتسل وتحرم من الميقات وتبقى على إحرامها حتى تطهر. فإذا يعني لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، إذا وصلت إلى مكة هي محرمة لكن لا تطوف بالبيت ولا حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وذهبت رأسا وطافت لعمرتها وسعت. ولا يلزمها إذا ارتفعت حيضتها أن تعود للميقات، تغتسل في مكانها في مكة وتذهب للحرم وهي محرمة. هذا يقول: أخبرنا عن سبل اليدين في الصلاة، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سدل، يعني معنى كلامه يقول سدل أم لا؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، في حديث وائل بن حجر وغيره، قبل الركوع وبعد الركوع يضع وضع اليدين هكذا، يضع اليمنى على اليسرى ويضعهما على صدره، هذا هو المختار الصحيح. وإذا ما لهما نحو اليسار فحسن، والسر في هذا أن الخشوع في القلب، والإنسان يضع يده على أغلى شيء، يعني لو كان في جيبه نقود دائما حط يده على جيبه، كذلك وأنت في الصلاة أغلى شيء فيها الخشوع، والخشوع في القلب، فتضع يدك اليمنى على اليسرى وتميلهما نحو القلب إشارة لاستحضار الخشوع، وهو أغلى شيء عندك في صلاتك، ونظرك يكون في موضع سجودك حال القيام. يعني المالكية وغيرهم، ربما بعض الطوائف لا يسدلون، بعض المالكية أيضا ليس كل، لأن الرواية في الموطأ رواية القبض رواها الإمام مالك، فالحجة بما روى الإمام مالك. يقال أنه سدل يديه لأنه ضرب فاختلعت يداه فلا يستطيع أن يرفعهما. على كل حال حصل، يعني ما ينبغي أن يحصل ولا وبراء، اللي يسدل مثلا يعادي الذي يقبض، واللي يقبض يعادي الذي يسدل، ويحصل على هذا بغض ومحبة، لا لا ينبغي هذا، لأن الأصل يعني العمل كله سنة، إذا فعله له أجر وإذا لم يفعله لا إثم عليه، لكن القبض هو السنة، القبض هو السنة، من سدل ترك السنة ولا شيء عليه. ما حكم السلام بعد الصلاة بصفة مستمرة؟ يعني يقصد أنه يعتقدون أنه من تمام الصلاة يسلم على يمين وعلى اثنين، ويسلم على يسار وعلى اثنين، لأن هذول شهود ومزكين أنهم يشهدون له أنه صلى. كل هذا يعني ما له أصل، وربما هو وصاحبه يمشون وقد سلم عليه من قبل، فإذا صلى سلم عليه، كأن السلام هذا من سنن الصلاة، هذا لا أصل له ولا يعني ينبغي أن، إنما لو تسلم على شخص لأنك يعني لم تره إلا كنت يعني مغتربا عنه فرأيته وتسلم عليه، هذا شيء، هذا أمر آخر، لا على أساس أنه من توابع الصلاة. قال: ما حكم الترديد وراء الإمام بالقراءة؟ لا يا أخي، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالواجب المشروع للمأموم أن ينصت لقراءة الإمام في الجهرية، لا يقرأ إلا الفاتحة في سكتات الإمام وفي سره. يقول ما أدري، عقار له دخل سنوي، لأن له عقار أو لي عقار، هذا الأخ سوداني باللهجة، دخل سنوي 42,000 سنوي وعليه دين أكثر من الدخل، هل يزكي الدخل السنوي؟ لا يا أخي، أو في الدين قبل، يعني أصبح هذا الدخل ما هو ملك لك، لأنه يعني مأخوذ بالدين. الزكاة إذا كان في مال مر عليه الحول واستقرت ملكيته، أما أن عليك دين فهو يذهب بالدين، يعتقد الدين به ولا زكاة فيه. وأخذت عمرة في هذا الأسبوع ولم أقصر شعر أولادي، حسب فهمي أنهم لم يبلغوا وهم 4 أولاد، فما حكم هذا وهل علي شيء؟ يعني أحرموا وخذوا عمرة، إذا كانوا خذوا عمرة فيجب عليهم التقصير، يجب أن تقصر عنهم، ما دمت جاهلا فتقصر عنهم يعني في أي وقت، لأنه لا نهاية لوقت التقصير، يعني ما في نهاية وقت التقصير، لا تقصر عنهم يعني متى ما علمت، متى ما ذكرت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.